مقصود الرسل عليهم الصلاة والسلام الوحدانية، وصفة الوحدانية أكثر الآيات القرآنية تدعو إليها، أكثر الآيات القرآنية تدعو إليها. والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا قد تباينت الشرائع التي أتوا بها في بعض الأحكام، ولكن الذي اتفقت عليه كل الرسالات إنما هو التوحيد. صفة الوحدانية هي التي أخبر عنها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفطرة الإنسان حقيقة الأكثر الأدلة ليست على وجود الله، لأن الإنسان كان يعتقد في أكثر الأحيان أن الحق سبحانه وتعالى موجود، ولكنه كان يشرك معه. فلم تكن الأدلة القرآنية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، اللهم إلا فئة قليلة هم الدهريون الذين قالوا وما يملكون إلا الدهر. لكن من حيث الأغلب كان التوجيه إلى إثبات الوحدانية. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي هناك أدلة كثيرة ذكرها العلماء، وقلنا منها دليل الملازمة أو الإتقان الذي قال به بعضهم كأب الرشد، وهو أن ارتباط المصالح في الكون وانسجام هذه المصالح يدل على أن الصانع واحد. هذا دليل الملازمة، يستلزم ذلك أن الصانع واحد من خلال نظرة تأملية. دليل آخر هو أن الكمال لا يكون إلا بالتفرد، بمعنى أن الصانع حين يشاركه صانع آخر يدل على نقصه. فإذا التفرد هو من مستلزمات الكمال، وبه قال الرازي وغيره. وأكثر العلماء انصب بحث الدليل في كتبهم على نفي الكموم الخمسة وأدلة نفي الكموم الخمسة، الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. ولكن وبعد أن بدأت في الأسبوع الماضي بدليل نفي الكموم، أحببت أن أذكر بعض الإخوة بموضوع كنت قد طرحته مرة في خطبة من خطب الجمعة، وهذا قد يكون مفيدا في بحث الوحدانية قبل أن ندخل أو أن نعيد لكم ما بدأناه من دليل نفي الكموم الخمسة. هذا المنهج الذي تم عرضه أقول باختصار يمكن أن نعيد الأمور التي يمكن لمن يدعو إلى الله أن يستفيد منها وهو يدعو إلى التوحيد. لما كانت مهمة أحببت أن أعيدها لكم. انطلقنا من نقطة، وهي أن التعدد في المؤثر أو تعدد الألوهية إما أن يكون المؤثر تقع عليه الحواس، بمعنى أنه من المحسوسات، إما أن يكون المؤثر واحد من المحسوسات التي تصل إليه الحواس، وإما أن يكون هذا المؤثر الشريك مغيبا عنا، ما في حالة ثالثة. إما أن يكون هذا المؤثر المفترض، إذا افترضنا أن هناك تعدد، إما أن يكون هذا المؤثر المفترض من المحسوسات، وإما أن يكون هذا المؤثر المفترض من المغيبات، وما في حالة ثالثة. إذا كان هذا من المحسوسات، كيف عالج القرآن الكريم هذه النقطة؟ نلاحظ أولا النقطة الأولى، الآن المجال على افتراض أن هذا المؤثر هو واحد من المحسوسات، النار، الشمس، كذا، أي شيء من المحسوسات. نعم، الحق سبحانه وتعالى أولا وجهنا إلى أمر، وهو هل استطاع هذا الإنسان أن يثبت خالقية لمحسوس من هذه المحسوسات؟ بمعنى، هل استطعت أن تثبت أن هناك مخلوق واحد من هذه المحسوسات قد خلق ذبابة، قد خلق خلية واحدة، قد خلق بيضة، قد خلق حبة؟ النقطة الأولى، انظر وفتش واستقرئ، هل رأيت أن واحدا من هذه المحسوسات قد خلق؟ ونقرأ ذلك في قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد. ونقرأ قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا منهج استقرائي، لك ثبت أن واحد من الموجودين يستطيع أن يخرق الجدار. هذا منهج استقرائي. فإذا استطعت أن تأتي بواحد بتكون خطأتني، لكن عندما أقول لك لا يستطيع أحد وأريد منك أن تعطيني مثال واحد ولا تستطيع، فهذا يقربك من الموضوع الذي هو مدار البحث. هذه النقطة الأولى. نقرأ أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لاحظ هذه النقطة التي فيها من الإعجاز الذي ما بعده إعجاز. أنت يا أيها المحسوس الذي نفترض أنه من الممكن أن ننسب إليك خلقا، وقد عجزت عن أن تخلق، هل تستطيع أن تستنقذ من هذا الذباب الذي هو الضعيف ما سلبك إياه؟ إذا حط على إيدك وأخذ شيء من الأوساخ وطار، تحسن ترجعه؟ قال: إيه بحسن بجيب الذبابة وبمسكه. قل له: إذا حسنت تجيب الذبابة بس ما تحسن ترجع اللي أخذت الذبابة. وإذا كان دخل إلى مجاري الدم في الذبابة وتحول ما عاد يرجع له. قال: ضعف الطالب، ضعف الطالب والمطلوب. هذه النقطة الأولى الاستقرائية في مجال المؤثر المحسوس. نقطة ثانية، هذه المحسوسات التي أمامك جرب أن تمد يدك إليها وتطلب هل يجيبك واحد منها أم لا. أيضا هذا منهج يصل إلى الأعماق. جرب أن تتوجه إلى الشمس وتقول: يا شمس يا شمس يا شمس. جرب أن تقول للنار، جرب أن تقول لزيد من الناس، لعمر، مد يدك وقل أريد. ثم ينبغي أن تحدث نفسك بهذا الطلب من دون ما تسمعه، لأنه ينبغي أن يكون هذا المؤثر قادرا على أن يسمعك. فاطلب ثم انظر بعد ذلك واسمع إلى قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تحدي قرآن، تحدي قرآن. جرب أن تمد يدك وتدعو وانظر بعد ذلك. اطلع للشمس وقول: يا شمس نزلينا المطر. قف أمام النار وقول: يا نار أعطينا مطر. هل ستجد إجابة؟ واقرأ قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى ملكية ما فيه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واقرأ قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أما يجيب المضطر إذا دعا، مهما كان العبد، كيف دعا سيدنا زكريا وكيف كان دعاؤه؟ دعاء خفي بدون أن يتلفظ به فأجابه، بدون أن يظهر على لسانه. أما يجيب المضطر إذا دعا، إذ نادى ربه نداء خفيا، ما ظهر على لسانه. بعد ذلك هناك نقطة ثالثة، وهذه مفيدة أيضا في البحث عندما نحاور الناس. أريد يا أحبة عندما ندعو إلى الله أن ندعو وحجتنا قوية، لأن الحق دامغ. النقطة الثالثة أنك حين تتوجه إلى هذا المحسوس ستكون النتيجة عكس ما طلبت، ضد ما طلبت. هذه اسمها الإهانة. تذهب إلى زيد وتظن أن العز عنده فتجد الذل، تذهب إلى عمر وأنت تريد غنى تجد الفقر. على سبيل المثال تسمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من تزوج امرأة لمالها أفطره الله وإياه. ليه؟ لأنه طلب الغنى بمخلوق. لذلك نقرأ ذلك في القرآن الكريم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، ضد المراد. هذه كلها في اتجاه اقناع، ينظر الانسان امام هذا المحسوس فيصل بعد هذه النظرة من خلال هذه الامور الى ان هذه المحسوسات فقيرة ضعيفة، فلا يكبر ولا يعظم شيء منها في صدره. اما الكافرين يكبر في صدورهم، يكبر في صدورهم. هذه النقطة الأولى في البحث، أو الفصل الأول في البحث. بقي عندنا المجال الثاني، وهو لو قال هذا المؤثر مغيب، هناك أكثر من مؤثر لكن مغيب، المحسوسات، الكون، اتفقنا على أنه من خلال هذه الأدلة يمكن للإنسان أن يصل إلى قناعة بأن هذا الكون مضطر مفتقر، فلماذا لا يكون هناك أكثر من إله مغيب عنا؟ أولا، فطرة الإنسان تميل إلى الإله الواحد وتحب الإله الواحد أكثر، لأنه إذا كنت بعد ما قلنا هذا الكون ضعيف وفقير، فإذا كان هذا الكون سيتلقى أوامر من واحد أو يتلقى أوامر من عدة مؤثرين، الأعباء متى تكون أثقل؟ عندما يكون الآمر واحد أم متعدد؟ متعدد. أما إذا كان الآمر واحد فستكون في راحة، لأنه لن تلتفت إلى سواه، لأنه ما يتعب الإنسان مثل التردد، ما يتعب الإنسان مثل الحيرة، ما يتعب الإنسان لأنه حط الآن أنت عندما تقع بين أمرين، بدي أروح لهون ولا لهون، وتقع في الحيرة تبقى معذب. فإذا كانت ثلاث احتمالات معذب أكثر، أربع احتمالات معذب أكثر. لذلك قال سبحانه وتعالى: أرباب متفرقون خير، يعني بالنسبة لكم، أم الله الواحد القهار. اثنين، الآية الكريمة: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد اشترى خمسة، واحد اشترى واحد. هذا المسكين محتار، يلبي الاول الا الثاني الا الثالث الا الرابع الا الخامس، ما بيلحق الاول يقول له على الشغله الثانيه بيكون قال له ضايع ضعيف. هذه امثله كلها من اجل ان يفهم الانسان ان مقصوده والمتوافق مع فطرته ان يكون الاله واحد. هذا تمهيد للبحث. ثانيا، افتراض تعدد المؤثر حتما. اذا كنت تعرف ان الالوهية اوصافها استعلاء واوصافها تمام العلو واوصاف الالوهية تمام الكمال تمام البطش تمام القدرة تمام القوة، اذا لاحظ العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فمن أوصاف الألوهية أو أوصاف الألوهية أوصاف لا محدودة. لذلك عندما سنفترض هذا الافتراض، هذا سيؤدي إلى تنازع متصور لا يعلم، لا يستطيع العقل أن يحدد ضخامة النتيجة. هذا على الافتراض اللي يمكن العقول انه تفهمه. لما بيقولوا مثلا دولة اسمها فرضنا اريتريا عم تختلف مع دولة اسمها اليمن، دولتين صغار تنحل. لكن اذا قالوا اوروبا كلها تجمعت مقابل امريكا، ايش راح يصير؟ يا لطيف، حرب عالمية. الحرب العالمية ايام زمان ما كان في سلاح ذري الا بالاخير ضربوا على اليابان وانتهت. تصور ان يكون النزاع بين الهين، ايش بيصير بالكون؟ هذه دولة دولة على الارض ودولة على الارض، لكن كبيرة وعندها شوية اسلحة. تصور بعقلك ان يكون هناك آلهة متنازعة. إذا المحسوسات كلها وجدنا أنها ضعيفة وفقيرة، فتصور بعقلك وحاول أنه أنت تقرب إلى عقلك. إذا نحن ما عم نتحمل دولتين كبار يخصموا معناتها فناء العالم، قالوا إذا بدها تصير حرب عالمية يعني فناء العالم، وهذه على الأرض يعني. والأرض بالنسبة، الأرض والسماوات بالنسبة لعالم الكرسي كحلقة في ثلاث، وعالم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، والعرش بالنسبة لعظمة الله لا شيء. فتصور أن هناك نزاع بين إلهين، إيش سيكون؟ قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. واقرأ قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. النقطة الثالثة أيضا أن افتراض التعدد يقود إلى العجز. هذا الافتراض إذا وضعنا افتراض ومشينا في الدليل المنطقي، سنصل في النتيجة إلى أن هذا الإله الثاني عاجز والإله الأول عاجز، لأنه مثله إله في تماثل. وقد جمع هذا الدليل المنطقي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال علماء التوحيد يعني لحصل العجز ولم تقم هناك أكوان أصلا، لأنه اختلف في تفسير فسدتا أنه هل يا ترى صاروا بعدين تخربوا ولا فسدتا يعني فسد نظام تكوينهما من الأصل ولم تكن هناك سماوات ولا أرض، وهذا الذي عليه أهل التحقيق. لفسدتا يعني لم يكن لهما قيام اصلا للعجز، بسبب العجز. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هنا عند هذه النقطة تبدأ الأدلة المنطقية، هنا عند هذه النقطة يأتي دور دليل نفي الكموم الخمسة. لكن قبل أن أدخل في الدليل المنطقي، أحببت أن يكون لديكم هذه المقدمة التي تنفعكم كثيرا في المحاورة، ونجعل الدرس القادم للدليل المنطقي فقط. فبيكون بهذه المقدمة نعم استطعنا أن ننفذ في التمهيد قبل أن ندخل بالحوار المنطقي. وهذا ما أحبه في الدعوة إلى الله، ما دخل الناس في الدليل المنطقي من اللحظة الأولى، لا، قدموا. القرآن كله فيه أدلة إقناعية كثيرة، فيه أدلة تمهيدية تلائم ما جبل عليه الإنسان. فإذا كنت ستدعو جدك وجدتك وأخاك وأمك وبتقول لهم تعال نحكي لكم على الكموم الخمسة، قل له إيش هذا الكم؟ أنا بعرف الكم، إذا إن شاء من خيطه ما ننسي الحاجة. إنما عندما تحاور وتدعو إلى الله وتبدأ بهذه الأدلة وتصل بعد ذلك فتقول الكم يعني العدد، معلش الكم العدد واضح، تعال نشوف هذا الافتراض، ما معنى كم متصل يعني تركيب، ما معنى كم منفصل يعني أن هناك تعدد في الزواج، وهكذا يبدأ الإنسان بشرح الدليل المنطقي بشكل مبسط. فإذا ما تصلوا إلى، والذي لا يستطيع هذه المحاكمة العقلية لا أنصح بأن تدخل بها. لكن نحن في عصر هناك شباب مثقف، وهناك من يحاور ويجادل، نعم لابد من أن تمتلك الدليل. فإذا أنت معك القرآن الكريم، والقرآن الكريم قد جمع كل الأدلة العقلية والنقلية. لذلك قوله تعالى لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل عقلي نقلي على ما عليه كل العلماء، عقلي نقلي. لذلك إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في المستقبل لإبراز الأدلة العقلية من خلال القرآن الكريم. بتظنوا ما هي موجودة؟ والله كلها موجودة في القرآن الكريم، كل الأدلة العقلية موجودة وبصياغة قرآنية. لكن إن شاء الله في المستقبل يكون هذا، حيث نبين لكم الأدلة العقلية وكل شيء، لأن العلماء ما اخترعوا شيء. الآن الأحكام الفقهية ما هي مخترعة، العقائد ما في شيء مخترع، كله من القرآن. القرآن هو الأصل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن. لذلك يا أحبة إن شاء الله سيكون تفصيل في الدرس القادم، نبدأ بالدليل المنطقي بالتفصيل، ونجعل الدرس كله من أجل بيان هذا.